خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، أنت لست ربا، وضعت نفسك حاكما على قلوب الناس وربا على تصرفاتهم، فهذا ضال وهذا هالك وهذا فاسق وآخر ظالم. من أنت لتسيء الظن بالمسلمين ثم تحكم عليهم بما لا تحيط به علما؟ أرأيت ما في قلوبهم أم اطلعت على غيب الله؟ احذر، فإن ذلك الفعل هلاك لك. من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وعذبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.